لا يا حبيبي لا بلاش ما عنده، خليك معايا على الزمن ده. لا يا حبيبي لا بلاش ما عنده، خليك معايا على الزمن ده. لا يا حبيبي لا بلاش ما عنده، خليك معايا على الزمن ده. ليه بتكيدني كده بس ليه؟ شوف انت قلبي بيحب ايه. ليه بتكيدني كده كده بس ليه؟ شوف انت قلبي بيحب ايه. يا يكون الحب اخلص من القلب، يا يكون الحب اخلص من القلب، يا نشيل ده من ده يرتاح ده عنده. يا حبيبي لا بلاش ما عنده، خليك معايا على الزمن ده. لا يا حبيبي لا بلاش ما عنده، خليك معايا على الزمن ده. ليه بتكيدني كده بس ليه؟ شوف انت قلبي بيحب ايه. ليه بتكيدني كده كده بس ليه؟ شوف انت قلبي بيحب ايه. يا يكون الحب اخلص من القلب، يا يكون الحب اخلص من القلب، يا نشيل ده من ده يرتاح ده عين. سيبك من اللي بينقلوا لك كلام عليا ويكتبوا لك، سيبك من اللي بينقلوا لك كلام عليا ويكتبوا لك. قدام صرحتي فكر في راحتي، ده انا حبيبك مانيش عزولك. سيبك من اللي بينقلولك كلام عليا ويكذبولك، سيبك من اللي بينقلولك كلام عليا ويكذبولك. قدام صرحتي فكر في راحتي، ده انا حبيبك مانيش عزولك. قدرني ووا من الملاوى، قدرني ووا من الملاوى، هي المنهدفي منها فايدة. يا يكون الحب اخلص من القلب، يا يكون الحب اخلص من القلب، يا نشيل ده من ده يرتاح ده عين. افتح لي قلبك صريح وقولي مش عقلك اللي ظالم تمن. افتح لي قلبك صريح وقولي مش عقلك اللي ظالم تملي. وافتح لي قلبك صريح وقولي مش عقلك اللي ظالم تمل. افتح لي قلبك صريح وقولي